recovery. So now we probably want to have you, we're definitely on our record, in the moment. Oh, no. أنا من الضغوط الصعبة باللغة العربية صعبة هادية لو أنا على أتذكر بعد الكلام 64 كثيرا يعني جرفت الشيخ الله يرحم جرح البيت المرضي على البيت لينا على لو تتبيحة في الكلام تجيب صعب المشهور عند الناس لو حطوا امتناع للتناعون مشهور يعني من تجي على محققين نحو كل غلط غلط غلط ما حد حط امتناعون لو شعتنا يقول ما ادري شنو محلق مرضى على ايش وهذا مشهور حمود اقول لك شنو دخلنا بمعنى حويه لو أنا حرف بحياتي أثرت لي حين لو وأو لو كيف عبتها بطلها يعني وأو أحد الأخوة مغربي ما أتصور كان كما بسألة بالإزهار أو بس مشاهدة باللغة العربية أو في الزهر فأجهدني وياه بس إذا قال ساعدني شوية من الصحاب شيخي أنا برسالة بس حقد بها أمثلة وبها ترتيبات وأقسام وترتيبات هو أقل أو في القرآن الكريم أو كمل الحمد لله ما بس أخر شيء هذا جيد بس أو فهي أول أو شيء من الجاسة الحياة كانت رحمة الله على أول فهذه لو فعلا باللغة العربية مزعجة فعلا فاللي عنده شوية يعني يريد يستفيد يرجع على مبحث شرح الهشموني حاش صدام على شرح الهشموني يجي زرعنا ومغني لبيب ومشام أيضا هذه بحوث عن لو جيدة تشوفون تبدون تقولكم القديم عن لو لو حفظ بنا عن السماء الله تقول إن شاء الله يلا بك يلا بك بس سنرجع شوية هو مهدر يعني حتى مرجع على صفحة 55 قول الشاء الماتن الواحد الواحد طبعا. الواحد يعني أن صانع العالم واحد فلا يمكن أن يطلق مفهوم واجب الوجود إلا على ذات واحد يعني هنا لما قال الواحد يقول يعني بشارة صانع الوجود والله سبحانه وتعالى صانع العالم يكون واحد ما يكتب له شريكة فلا يمكن أن واجب الوجود بس واحد ومستحيل الوجود أيضا بس واحد الممتنع الوجود موجود كثير بس المستحيل واجب الوجود هو الله سبحانه وتعالى مستحيل الوجود هو شريك الله طيب ما صدق احنا مو عندنا مفهوم عندنا ما صدق المفهوم يعني معنى الكلمة شنو المفهوم معنى الكلمة شنو ما صدق هذه الكلمة نطبقها على ما في الخارج شو يسموه هذا التطبيق يسموه ما صدق فيقول واجب الوجود هالكلمة لا تصدق إلا على الله سبحانه وتعالى وما الشكل يقول فلا يمكن أن يصدق مفهوم هذا المفهوم مفهوم هذا الوجود إلا على ذات واحدة ومن هنا ذات قول الباطل على واحد قل هو الله أحد هي مفروضة سمعا، بس هو الآن يريد يعني بالصدد، مو بس السمع، شلون يكون واحد عقلا الآن سمعا لو عقلا راح يمشي بالسمع، احنا سامعين سامعين به، لكن القرآن الكريم مليان بالأحدية والواحدية وكذا، لكن هنا يريد العقل يعني مع السمع ولا يختلف ولا شو. فلا تتلخبطوا، راح تجيكم شوية لو راح تزعجكم بشكل. طيب ويا هويا اي نعم. والمشهور في ذلك بين المتكلمين برهان السماع، يقول في سبيل إثبات وحدانية الله تعالى لا بد لنا من برهان عقلي. ترى ما هذا هو البرهان العقلي؟ برهان ايش؟ السماع. برهان السماء ماذا يدل على وحدانية الله؟ مو تدعو للتوحيد، أي غير واحد يوحد ربه، شلون يوحد؟ النقل جاء بالتوحيد، يبقى هذا العقل شلون راح تصل بالتوحيد؟ يعني ربنا يسهل إن شاء الله. برهان السماء المجاور إليه بقوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذا من يقول؟ الإمام الكفتازان. طيب أنت يا سيدنا الكفتازان تقول أن الآية الكريمة إقناعية وليست برهانية، إذا كانت إقناعية معنى ظنية، وإذا كانت ظنية فلا تفيد اليقين، وإذا لا تفيد اليقين ليش استدلت بها؟ أقول شو تجيب منها؟ جينا برهان يقيني، مو جبنا دليل اقناعي او مثلا ظنيه، فنشوف ايش راح يجيب الرجاء. بس قال اشارت هذه الايه الى هذا البرهان اللي هو برهان السبع، تشوف شلون وجه الاشاره وتقرير توضيح هذه الايه او هذا البرهان ايه؟ أنه لو أمكن إلى هاني لأمكن بينهما تمانع. إذا المبنى ممكن على ممكن، بناء إمكان على إمكان، والمراد هذا الإمكان الخاص لو الإمكان العام، المراد الإمكان العام، المراد الإمكان العام. ليش؟ لأن الإمكان الخاص سلب الضرورتين، والإمكان العام سلب الضرورة في الجهة المقابلة والسكوت على المواقف. أنت يعني هل تفهم يا شيخ؟ أنت لما تقول هذا الشيء ممكن بالإمكان الخاص بمعنى تسلب عنه، يعني تنفي عنه ضرورة الوجود وضرورة العدم، يعني لا العدم له ضروري ولا الوجود له ضروري، شنو الوجود يعني نطلع منه بالامكان، يعني اي امكان، امكان خاص. لكن اذا نقول الامكان العام سلب ضروره الجهه المقابله مع السكوت عن الجهه المغافله، فايهما اعم؟ اين عقولكم يا عقلاء؟ انت جواب عجل شوية بس انا بعد العجل الشيخ المسيح ايه ها. ما هو الاعم، الامكان الخاص ولا الامكان العام ولماذا؟ يلا خلص نفسها بعد ها بنتي صدق حسب ما انا فهمت ايه الإمكان الخاص يكون أهم لأنه فيه سبب الضرورية، أما العام يكون بيصير الضرورة واحدة. طيب هذا رأيي، احنا نحتفظ بالآراء ونشوف النبي جزاك الله خير وقت تفضل شيخ. نفس الكلام شيخ، الإمكان العام شيخ يسبب الضرورة واحدة، والثانية إما أن يتحقق فيها العدم أو الوجود، بالتالي الإمكان الخاص شيخ لكن اي الاعم المصطلح كثير التقييدات أعم لو إذا قيد واحد، يعني إذا عندنا شيء مقيد بقيد واحد وشيء مقيد بقيدين أي الأعم؟ ما هو يعني صحح المعلومة. الإمكان العام أعم من الإمكان الخاص به، لأن الإمكان العام سلب ضرورة واحدة، في حين أن الإمكان الخاص سلب ضرورتين. هو قال لي هالشيء شك انت ما قلت على الرجال. اذا انت الامكان الخاص سلب الضرورتين، سلب ضروره الوجود وسلب ضروره العدم، لكن الامكان العام سلب ضروره واحده اللي هو المقابله مسكوت عن الموازنه. اخوانا كذا مره اقول لكم اذا ما تقرؤون الموجهات في علم المنطق تظلون بعلم الكلام يعني تحتاجون مساعدة. مش نقول ضعاف لكن نحسن شوية اللفظ، يقول تحتاجون مساعدة. إذا ضرورة دراسة إيش؟ الموجهات. لكن نعم يعني احنا اذا قلنا مثلا الشيء الفلاني موجود بالامكان العام، موجود بايش؟ اذا سلب ضرورة العدم لانه ايش؟ موجود. لكن اذا قلنا فلان شيء لا وجود له بالامكان العام سلب ضرورة الوجود، يعني ان الوجود ليس ضروريا له، وهكذا. بس يعني دائما يعني حتى تفهمون، يعني تفهمون قاعدة. الآن أنتم بحاجة إلى إيش؟ بحاجة ماسة إلى دراسة الموجهات كحاجتكم للهواء والماء في فهم علم الكلام. أنا نصيحة لوجه الله تعالى، تحبون تقرون اخرج، بس حبوا تمحاها، بس الضرورة معك ما الضرورة والإمكان العام والإمكان الخاص والدوام ولا دوام والزنام. الشيخ صلى الله عليه وسلم موجهات، لو وصلنا شوي احنا في علم الكلام يعني بعدين نكمل علم الكلام. بالنسبه لي انا يعني والله رايي جيد، يعني لا بس الجامعه تقول اكون يعني فاقول تدرسوا الموجهات هي مو طويلة على فكرة، بطلوا أسبوع واحد كامل فاستخدموا فكرة. ما بس عريتم تاخذون فكرة في سبيل لما تقرؤون كتب الكلام تفهمون المصطلحات هذه بالإمكان العام والإمكان الخاص والضرورة والدوام واللا دوام وبالفعل وبالقوة ويعمل فعلا فكرة. إن شاء الله بعد في نهاية المحاضرة نرجع عليها ان شاء الله ونشوف رأيك ان شاء الله تعالى لعله يحظى بالموافقة بإذن الله. بارك الله فيكم سلمين. اذا لو امكن شو باقي الامكان على امكان مثليش مثليش يجي القرآن الكريم يجيب لنا آية تدل على إمكان رؤية الله تعالى. قال ربي أرني أنظر إليك. من هو هذا؟ سيدنا موسى عليه السلام طلب من ربنا شنو؟ أن ينظر إليه، يعني يراه. قال له رأي أنك أنت لن تراني، لكن مع ذلك حتى يطيب خاطر موسى انظر إلى الجبل. فإن استقر وكان نجم الدرس، وإذا ما استقر وراء شيء فصعق موسى إلى آخره. فبنى رؤية الباري عز وجل لأنها ممكنة، والنبي لا يطلب من الله إلا الشيء الممكن، لا يطلب من المستحيل. لولا إمكان رؤية الله تعالى هل طلبها سيدنا موسى؟ ها؟ ما يطلبها. لكن لأنها ممكنة فلبها. فعلق الله تعالى رؤية موسى لذاته الكريمة استقرار الجبل، فعلق الممكن على إيه؟ على أمر ممكن آخر. هين في برهان التمانع أيضا علق ممكن على ممكن آخر، وقلنا هنا شو هذا الإمكان؟ الإمكان العام، يعني مجرد شم رائحة وجوده. فش قال الرجال؟ قال وتقريره لو أمكن إلها، لو أمكن هذا، لو أمكن إلها، هذا شرط له بنت ولا مثبت؟ وهي أين المشكلة يعني؟ يعني شرط لو يقولون نفي، شرط لو منفي، فإذا لا يمكن إلهان على معنى لو، لا على ما تقتضيه الدليل، مع أن بعد ما أخذنا الدليل من الأدلة حتى يقتضي أو لا يقتضي، لكن بمعنى لو، كلمة لو ماذا تفيد؟ امتناع الشرط، نفي الشرط، سلب الشرط، انتزاع الشرط، كل معاني واحدة يعني. لو أمكن إلهان شنو أمكن؟ إيه؟ جواب لو شنو؟ لأمكن بينهما شنو؟ تمام. إذا التمانع أيضا ممكن، يمكن يصير توافق، يمكن وما يمكن. ليش؟ من جبنا المعنى هذا؟ من الإمكان، لأن لما تقولون الإمكان أمكن التمانع بالمقابل شنو؟ أيضا أمكن التوافق، يمكن على يمكن على. بس احنا اي جانب راح ناخذ؟ جانب التوافق ولا التمانع؟ تمانع يعني الاختلاف، يعني الاختصار. لو امكن الهاني لامكن بينهما شنو؟ التمانع. صورنا يا هاي باء تصويريه، باء شنو هذه الموجوده بان وراها؟ اي صورنا المساله، يا بده صورنا المسألة شلون يعني؟ يقول لك يعني بأن يريد أحدهما شيرين حركة تجد، والآخر شيرين سكون. طيب لأن حركة زيد وسكون زيد كل منهما أمر ممكن، يعني لم يتنازع في واجب او مستحيل، وانما تنازع في ايه؟ ايضا في ممكن. فعلق ممكن على ممكن على ممكن. شوف تعلقات الممكنه صارت بالسلسله. حركه زيد ممكن لو ممكنه؟ ممكنه. سكون زيد ممكن. علقوا على ايش؟ على التمانع. علق التمانع اللي هو ممكن على ايش؟ على امكان الهين. فكلها إمكان، لما دخلنا لا بالواجب ولا بالمستحيل، قضية إمكانات. لأن كل منهما في نفسه أمر ممكن، يعني سكون زي كل حركة أيضا أمر ممكن. وكذا تعلق الإرادة بكل منها أيضا ممكن، أيضا تعلق الإرادة بكل منها شنو؟ ممكن. إذا تضاد بين الإرادتين، بين التضاد لا يكون بين الإرادتين. ليش؟ الإرادة صفة، الإرادة شنو؟ صفة، وهي مؤثرة. إيش بها هذه الصفة؟ مؤثرة، تحدث أثرها، تحدث أثرها. فهذه الإرادة يعني يصير عند زيد سكون، لا شان يصير شنو؟ حركة. فالإرادة تعطي المراد، فالخلاف في المرادين ولا في الإرادتين؟ المرادين، في المرادين وليس في الإرادتين. الإرادة صفر. يعني أنت الآن هذا عنده علم والأخ عنده علم، يتخاصمون؟ لا، كل واحد يحتفظ بما عنده. فدائما الخلاف وين يصير؟ مو بالإرادة، بالمراد. أي فعل. وحينئذ إما أن يفصل الأمر، أنت راح يجيب لنا قضية مانعة الخلو، وياك ويا مانعة الجبر، أن إما أن يحصل الأمران هذا منع جمع، هذا جمع كل اثنين يعني قضية حقيقية، يعني لا تخلو من واحد بما لكنهما لا يجتمعان، يعني حركة زيد وسكون زيد لا يجتمعان، يعني لا يمكن أن يتعقل لأن هذا الجسم زيد متحمل ساكن في آن واحد، وفي المقابل لا يخلو زيد يا عن الحركة يا ماشي. إذا هذه القضية شنو حقيقية يسموها مانعة جمع وخلو، يسموها مانعة جمع وخلو، لا يجتمع ولا يجتمع، واحد منهم موجود بالإيجاب وواحد منهم موجود بالشد أو بالإيقاع والانتزاع، نفس القضية. إيه. وحينئذ إما أن يحصل الأمران فيجتمع الضدان أو لا، وإلا إذا لا يجتمع الأمران إيه؟ فيلزم عجز أحدهما وهو أمارة الحدود، يعني إذا حصل مراد أحدهما دل حصول مراد أحدهما على عجز الآخر، وإذا الآخر عاد إلى لا ممكن مشوار، وإلا فيلزم عجز أحدهما، والعجز هنا أمارة الحدود. ليش قال أمارة الحدود؟ هذا الشاعر الصوفي عنده بيت شعر حلو، يكون الأسئلة ترى تعذب الطالب، يعني ظل يفكر وهذا، يقول تعذيبكم عذب لدي، تعذيبكم شنو؟ عذب لدي، وجوركم بما يقضي لكم الهوى عدله، هذا يخاطب ربنا جل جلاله، مبتليه مرض، يقول تعذيبكم خاطب الله، يقول يا رب تعذيبكم بهالامراض وهالابتلاءات عذب لدي، انا ما ضايج منها، ما تعبان. شو عباد خلص لله تعالى. مثل ما جاء عبد الكريم الزيدي يقول له وان تمتحني فهي عندي صلاه، وان تمتحني فهي عندي شنو؟ يعني ما يتعب. ماذا اعطاه الله من ابتلاءات؟ يصبر عليه. إيه. فالآن يعني لماذا قال وهو أمارة الحزن؟ يلا وهو أمارة الحدوث والإمكان لما فيه إيه؟ من شائبة الاحتياج، يعني أن الإله الثاني إذا ما مشت إرادته نعم بس أمارة تركب على الدليل الثاني، أما لو كان يقيني إن كان صادق على الشيء فهو خطأ، لكن الإمارة تكون شيء أفضل منه. بارك الله فيكم، أحسن جواب والله، أحسن جواب. ليه؟ لأنه لما ركب لنا الممكنات وحده فوق اللغة أكيد هو ما راح يجيب براهين يقينية، راح يقول أمارة، يعني دليل على ترجيح هذا الظن على الآخر. بارك الله فيكم، صحيح؟ نعم. قال وهو يعني هذا العجز أمارة الحدوث والإمكان، الإمكان والحدوث متقاربة يعني، وكل حادث ممكن وليس كل ممكن حادث، يعني شنو مثلا نفترض واحد متزوج وعنده ولد، هذا الولد حادث، حادث القديم حادث، لكن ممكن أن يجوا أولاد بعد لو ما ممكن، ممكن. إذا هناك فرق بين الحدود والإمكان، ولذلك قال صاحب القلنبوي على شرح العذر لما يقول متعلق الرؤية بالنسبة لله تعالى يوم القيامة، يقول ومتعلق الرؤية لله تعالى إما الإمكان أو الحدود أو الوجود، لا إما الإمكان أو الحدود أو الوجود، قال والأولان عدميان، يعني الإمكان والحدود، فتعين شنو؟ الثالث الوجود، يعني الوجود. كلام العلماء أنت دخلت ولا رجعت؟ يا رب أنا وإلا خلاص هاي فالتعدد مستلزم لإنكار تماما. إذا هسه التعدد ماذا يلزم؟ يلزم بإيش؟ إذا قلنا أكو تعدد أمكن هذا التعدد استلزام التمانع الاختلاف إيه؟ المستلزم للمحال. وإذا وصل التمانع وأن يبقى شريكان في آن واحد بقدرتين وإرادتين ومرادين على محال ما في النتيجة شنو؟ فيكون محالا. التعدد محال. هذا كيف نعيد به لان عندنا يمكن هذا رابع مرة اظن. نعم؟ اظن الان توضحوا. احد عنده سؤال ولا ادري؟ نعم؟ نعم. ايه كل حادث هو ممكن ممكن الوجود يعني قلت المثل على الابن يعني واحد متزوج عنده ولد زوجته جابت ولد بعد ظهوره من بطن امه شو سمي سمي حادث وممكن صح ولا سمي حادث مقدم وممكن لانه لا واجب ولا مستحيل لكن مو كل ممكن الوجود اذا اكو شيء ممكن الوجود مثل ان يجوا 20 ولد بعد ممكن العقل لا يمنع من هذا لكن ارادة الله لا تريد هذا ان لا يوجد ممكن لكن لا حدوث له ممكن ان يوجد لكن لا يوجد فش نسمي احنا ممكن لكن غير حادث امتى نسمي حادث حينما يولد نسمي الطفل حادث وممكن فكل حادث وشنو بالاصل كان ممكن لكن ليس كل ممكن يطلع الى الوجود حتى يصير حادث نتوضع تبع حسب ما اراد الله تعالى اي حسب الوضع انت الان تشتغل بالوحدانية يلا حبيبي يلا يا شيخ طالب وهذا تفصيل ما يقال ان احدهما ان لم يقدر على مخالفه الاخر لزم عجزه اكيد واضح يعني بديهيا اذا واحد ما يقدر على واحد لزم شنو؟ يعني مثل ما يجي بلا تشبيه طفل عمره 6 سنين يلاكم محمد على كلاي بين واضحه يعني اكيد بلا تشبيه مع الله تعالى يعني هذا الطفل امر محمد عليه السلام اثناء بطولته عدل كثير اي نعم وان قدر لزم عجز الاخر واذا قدر الثاني نفذ قدرته الاول ايش به؟ عدل بالتالي الشيخ عجز احدهما اماره الحدود والاثم اي تفضل وبما ذكرنا يندفع ما يقال انه يجوز ان يتفق من غير تمام يعني انتوا احنا من اخذنا هذه المعلومات المفروض اذا جتنا اشكالات نثبت الاشكال لو ندفع الاشكال شو نسوي؟ ندفع الاشكال فاول اشكال اشكال انه يجوز ان يتفق من غير تمام يجوز ان يتفق لكن ما خلاف ممكن كما انه يمكن ان يختلف بالمقابل شنو ممكن ان يتفق لكن وين صار الغلط ان كان بلا تمانع قال من غير تمانع قال لا ان كان الاتفاق قائم لكن ان كان عدم التمانع غير قائم ركز جيد اقسم العبارة بالنص اقسم العبارة بالنص النصف الاول يجوز ان يتفق هذا لا خلاف لكن ان يتفق من غير تمانع كلمة من غير تمانع ليس يجوز هذا يرجع اذا يختلف حتى اذا اتفق يجيهم يوم من الايام يختلف. فالتمانع فاعل. ولا انت شو راح يضرب عندك الدليل اذا نفيت التمانع؟ اذا نفينا التمانع شو يضرب عندك الدليل بعد ذلك؟ اذا لازم يبقى امكان التمانع فاعل. اما نفي هذا الامكان بدون انت شلون تثبت جزء وتنفي جزء؟ يعني احنا قلنا بالاول فاما امكن اختلافهما فيصير براتهم تبعنا. طيب هنا يقول امكن الاتفاق من غير تمانع. نقول له شوف شيخ احنا عقولنا على جنة واحنا من غير شيء تعرفنا ترى عقولنا تفتخ شوف ما نقول له امكان الاتفاق ومن غير تمانع على من منطقي يعني ربع. لان الفرض الاول شنو؟ امكان الاختلاف. الان حتى اذا تقول لي امكان الاتفاق اقول لك ما في مشكله قد تكون فتره من فترات لكن بالنتيجه يتمانعون. اما اتفاق من غير تمانع طول الابد ما ممكن. واضح؟ فهذا الاشكال الاول انتهى. يعني او ان تكون الممانعه والمخالفه غير ممكنه. والشرط الاولي انها كلها ممكنه. فشو نقول غير ممكن؟ يعني الاشكال الثاني اذا تكون الممانعه غير ممكنه نقول لا ممكن. هذا ايضا شبهه ثانيه يقول لا يقال. شو يعني لا يقال؟ يعني شبهه ارفضها. قال بالزين ممكن يتبقى بالممكن يتبقى. قال من غير دمان بالله لا ترتاح يتبقى لكن إزالة التمانع بيناتهم غير. ليش قال وين صاير؟ مو الاتفاق إزالة التمانع في الأول. جيد. والثاني أو أن تكون الممانعة والمخالفة غير ممكنة. لا ممكن باستلزامها المحال. لا ممكن. أو أن يمتنع اجتماع الإرادتين في إرادة واحدة حركة زيد وسكونه معا. ليش امتنع؟ ليش امتنع اجتماع الإرادتين؟ احنا قلنا اجتماع الإرادتين والمرادين. إذا هذا شنو؟ أيضا من جملة المشروع. الدفاع نحتاجه؟ خلاص. هنا شو يقول اخر شيء زياده البحر و طلبوا المساله انا الله انا كاتب هنا البارحه تعليق على هذه طلبوا المساله في على الثانيه ان الممانعه والمخالفه ممكنه واذا كانت ممكنه لا تستلزم المحال. ليه؟ لأن المستحيل إذا حصل ارتفع الإمكان. شو بتقول إمكان شو بتستجيب المحال؟ فإذا جاء الإمكان صارت الاستحالة. صار ولا لا؟ لأن لا تتصور إذا أثبتت الإمكان أديت الاستحالة. لأن إحنا قلنا الاستحالة الإمكان شنو؟ سلب ضرورة المقابل. صار كان وجود العدم. مع الثالثة معيش علقت عليها البارحة قد عرفنا أن إرادة كل واحد منهما أمر ممكن في نفسه فيتعلق بأمر ممكن في نفسه وليس بين الإرادتين التضاد والاجتماع الضدين في محل واحد بخلاف إرادة الواحد حركة الزيت وسكونه معا أي اجتماع أو أمر ممتنع في نفسه والإرادة لا تتعلق بالممتنع لذاته. هذا شلون؟ عندنا الإرادة صفة من صفات الله تعالى والقدرة أيضا صفة من صفات الله. الإرادة والقدرة لا يتعلقان أو لا تتعلقان بالمستحيلات والواجبات، لا تتعلق بالواجب ولا تتعلق بالمقابل. وين يصير تعلق هذين بالممكنات؟ هاي احفظوها، تعلق القدرة والإرادة بالممكنات فقط. أما تعلق العلم شامل بالواجبات والمستحيلات. راح ننتقل. شنو عنده أسئلة؟ سؤال جواب. فراز شلونك اليوم؟ تمام الحمد لله. أي بارك الله فيك. تبغى يقولوا لي نفهم أنا أفرح وباشا. بس مشكلتي وين يقولوا ما نفهم؟ يعني فين فين المشكلة؟ فين البروبلم حقيقي يعني؟ بس هو بيقول ده بروبلم يعني. الحمد لله ما مشكلة. مشكلة. طيب الجواب راح ننتقل شيخ فاضل. وأن قول الله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا حجة إقناع. أن هذا القول حجة إقناعية ليس برهانا قطعيا. ما معنى الإقناعية؟ يعني ظني. لكن أنتوا هسه بالمجتمع مثلا خصوبة بين رجل وامرأة أو بين رجلين أو بين امرأتين يدخلون أهل الصلاة، فإحنا شدد من الحالة هذه إقناع طرف من الأطراف بأنه شوية هد اللعب. إحنا هذا الإقناع فما نجيب له براهين يقينية، نجيب له يعني قضايا عاطفية، قضايا رحمة، قضايا صلة الرحم، قربة كذا، يعني الله يقول لا تنسوا الفضل بينكم. شنو الأدلة؟ مشان شنو خطابيات حتى يقتنع؟ يعني احنا جبنا له أدلة يقينية؟ لا، الأدلة اليقينية تصير بالعلوم مو بالظنية. فشنو بيقول هنا الرجال؟ بأن دلالة الآية على الوحدانية ظنية لا قطعية. شو العاد ظنية راح يجيب لنا لو مشاكل لو الله كريم الله يستر على هذا. والملازمة عادية على ما هو مين قال عادية؟ بلا كان يعني لو برهان يقيني ما يقول عادية، يقول والملازمة عقلية. لو كان برهان يقيني جيبه ملازمة عقلية، لكن لما كانت الملازمة ظنية شيبه عادية. يعني مبنى العادات على الظنون، لكن مبنى الخطأ شيبه لو خطأ قوية حيل حيل قالوا الملازمة عقلية. من يقول الملازمة عقلية يعني برهان يقين، من يقول عادية يعني برهان ظنية. والملازمة عادية على ما هو اللائق بالخطابيات. اللائق بالخطابيات اليقين ولا الظن؟ الظن. يعني الآن خطيب الجمعة من يسعر يخطب، احنا كلنا نسمع يعني رجال ونساء يسمعون هذا الرجل، شو يحاول هذا الخطيب؟ يقنعنا بأن التهجد عمل مطلوب من الرجل المرأة ومن مقربات الله تعالى. في عام الاثنين والخميس امر مطلوب مثلا، حسن خلق امر مطلوب، كل القضايا شنو؟ اقناعية. هذا اللي على شأن الخطاب، شأن الخطاب. اما شأن الامور العقلية للعلم والعلماء. يلا فان العادة جارية بوجود التمال والتغالب عند تعود الحاكم. من تعدد هو تعدد الحاكم على ما أشير إليه بقوله تعالى ولا على بعضهم على بعض. إذن من جملة الإقناعيات يعني فإن أريد به الفساد، فساد إيش؟ فإن أريد به الفساد، فساد ماذا؟ العالم. وإلا فإن أريد الفساد بالفعل أي خروجهما عن هذا النظام المشاهد فمجرد التعدد لا فمجرد التعدد لا يستلزمهم. ليش؟ يعني يقول لك إذا أريد فساد العالم وعدم استقراره لا يفسد بالتعدد، هي مشكلة. يا القرآن يقول لك قال فيه ما عليهم إلا الله، يعني لو وجد التعدد وجد الفساد، لو وجد التعدد راح يجد. يقول أين وجود الفساد؟ ليس دليلا على عدم التعدد. طلع المشكلة هذا، مشكلة فعلا. يقول دليل فساد الأرض والسماوات، دليل فساد الكون ليس دليلا على عدم التعدد لإمكان التوافق. تقول أي شيء من التركازان السيد نحن نطلع بغض يلا بغض أي فمجرد التعدد لا يستلزمه بجواز الاتفاق على هذا النظام المشابه. ولأريد إنكار الفساد إذا أريد به الفساد بالفعل لا دليل. طيب إذا إمكان الفساد فلا دليل على انتفاء الفساد. بل النصوص شاهدة في طي السماوات ورفع هذا النظام. يعني في يوم من الأيام ربنا يغير هذا الكون ويبدله يعني فيكون ممكنا لا محالة. أكيد إذا يكون ممكن ليس بواجب ولا مستحيل. لا أريد من جناتكم الكرام الكريمة تكون فكرة عن هذا الكلام اللي يعني لا يجوز شرعا إطلاقا، لا يجوز قطعا نقل هذا الكلام خارج هذا الباب. ليش؟ لأن فيه شوشرة على عقائد العامة. انتوا طلاب علم تقرون ما مشكلة، بس نقل هذا الى خارج الباطل يكفرونها. امكن الاجتماع والعالم مو دليل على رفع الشريك. يعني اقول لك هذا لو اجلك كله قولوا بالكم اولادي بنات هذا الكلام خاص وين؟ في تحت هذا الحيطان فقط، يعني ما يقرر، يعني ما كل ما يعلم يقال، ومن ضمن ما يعلم هذا لا يقال وإنما يفهم بعد أن نفهمه حول وراها بطل. بس لحد الآن ما سأمنش كلها فرضيات. طيب عندنا هم الوزير وأعلم أن قول الله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا حجة إقناعية. والملازمة بين عادية والملازمة عادية بين ايش وين؟ بين الدليل شيخنا وبين المقنعين. جزاكم الله خير. انت جزاك الله خير. شوف شيخ فراز عنده يعني لعلم عندك علم تفضل. لا يا تفكر يا الله فكر جيدا. صحيح مثل ما قال الشيخ فراس بين الفساد والتعدد، لكن احنا بين ادق، يعني جواب علم مو جواب تقدير. انت قدرت في ذهنك ان هذا هو الجواب، بس انا الجواب ادق. شيخ يا شو ساكت اليوم؟ ها؟ لماذا؟ عندك صداع؟ ها؟ ليش ساكت؟ أنت قاعد تفهم يعني ما حالك؟ ها؟ أنا فاهم فاهم. يلا السؤال شنو الملازمة هذه؟ ملازمة بين أسماء الملازمة بين المقدم والتالي، هذا التلازم عادي. بارك الله. ايه والملازمة بين المقدم والتالي عادية على ما هو اللائق. فإن العادة جارية بوجود التمانع والتغالب. إيه متى يكون التمانع والتغالب؟ عند تحدد الحكام. إيه؟ على ما أشير إليه في قوله تعالى: ولعلى بعضهم على بعض. على بعضهم على بعض، شنو يعني؟ إيه متى يكون يعني بعضهم على بعض؟ عند وجود التغالب والتمانع. وإلا فإن أريد بالفعل أي خروجهما عن هذا النظام المشاهد، فمجرد التعدد لا يستلزمه لجواز الاتفاق على هذا النظام المشاهد. واضح ولا يحتاج شرح؟ ماذا تقول يا زيدي؟ واضح ولا يحتاج شرح؟ واضح؟ كم شيخ؟ وإن أريد إمكان الفساد فلا دليل على الكفاية. بل النصوص شاهدة لطي السماوات ورفع هذا النظام، فيكون ممكنا لا محالة. فيكون الفساد ممكن. طيب لا يقال حتى مفهوم هذا الكلام لو يعني هو شكل في الحالة التي ذكرهم ذكرنا الفساد ممكن في الحالة الأولى بالفعل. لا أول شيء جاب إلى إمكان التعدد، وأن الفساد سيحصل يوما ما، يا إما بالفعل أو بالقوة. بالفعل لا بالفعل يعني فعل الأمر راح يغير الكون، فإذا تعتبر هذا تغيير الكون فساد هذا حاصل. إذا أنت تعتبر لا يقال شنو يعني ما بعد لا يقال كلام مرفوض. شنو بعد ما لا يقال؟ لما يقول لا يقال يعني ما بعده شنو؟ كلام مرفوض. ايه لا يقال الملازمة قطعية، لا يقال هذا. اذا يجينا واحد يعني هو حقيقة مو واحد، كم من العلماء الأجلاء قالوا التلازم بين المقدم والتالي قطعي لا ضمير كما قال التستاذان. التستاذان من شدة ما زعلان الرجال زعلان قال لا يقال الملازم قطعي. ليش يا ولا يقال؟ حتى انت رأيك استهم رأي غيرك هم ما تستهم. قال لا يقال. فالرجال شيخنا وشد عليه رجل الدكتور لو فضل الزياد البيت قال لا يقال الملازم قطعي. ليش؟ والمراد بفسادهما عدم تكونهما، بمعنى انه لو فرض صانعان لامكن بينهما تمانع في الافعال، فلم يكن احدهما صانعا فلم يوجد مصنوع. قال لا يقال الملازمه قطعيه، والمراد بفسادهما شنو؟ عدم خلقهما. الفساد يعني شنو؟ عدم الخلق. عدم تكون التكون شنو هو؟ خلق. بمعنى انه لو فرض صانعان الهين لامكن شنو؟ قلنا على الامكن التمانع. ليش يمكن التمانع في الافعال؟ بالتالي اذا تمانع في الافعال كنتيجه طبيعيه لم يكن احدهما صانعا، لان واحد منهم راح يشل. راح واحد من الاله ايش رايك يفشل بقسام هو صانع، فلا يقال احدهما او لاحدهما هو صانع. ايه فلم يوجد مصنوع. وعلى هذا اذا لم يوجد صانع لم يوجد مصنوع ايضا لا يقال هذا. طيب شو يقول حبيبي؟ والله توخيت يعني ما تقول شو يقول. فلم يكن احدهما صانعا فلم يوجد مصنوع، فبالتالي يكون صانع. هذا من المغالطات. هذا من اين؟ مغالطه. يعني يريد يقول انه اذا اكو توافق او تمانع بيناتهم لم يوجد مصنوع، هو مو لم يوجد مصنوع، هو إذا تبين حج أحدهما تبين قوة الآخر، والآخر إذا أراد أن يصنع وتعلقت إرادته يوجد مصنوع ولا لا يوجد؟ أما العاجز لا يوجد مصنوع أكيد. فيتكلم هنا جاب لنا قضية تخبطنا ومتعبد فيها مع صدق الإصرار والترف. أين العبارة فما جيدة؟ لا يقال الملازمة قطعية، لا يقال هذا الكلام. طيب ما راح نقول يا عبد الخاطر هاي تفضل. والمراد بتساهلهما عدم تكونهما، أيضا لا يقال هذا. بمعنى أنه لو فرض صانعان لأمكن التمانع في الأفعال. إذا وجد التمانع في الأفعال لم يكن أحدهما صانعا، وإذا لم يكن أحدهما صانعا فلا وجود المصدر. أقول ليش لا وجود؟ لأن كان أن الثاني يصنع، واحد منهم عاجز الثاني ليش؟ فهو أخذ لم يوجد مصنوع بناء على قوة الثاني لو على حد الأول. على حد الأول نعم شيخ. هل هذا مبني على تساوي القدرتين؟ يعني ليس واحد أقوى من الآخر لكن هم يتساويان في القدرة فلم يوجد مصنوع. لا هو هين لما نفى واحد من فهم اثنين أمور، نفى واحد منهم يا فلم يكن أحدهما ثانيا، أما الثاني ما تفرق إليه. نعم. وإذا أخذنا أيهما يعني فعلا أنه اثنينهم عجزون، إذا اكتوت القدر اثنينهم بان عجزهم، وإذا بان العجز يقين لا مصنوع يقينا فيه. بارك الله فيك. اي نعم. وشوف اذا تساوت القدر يعني اثنين على الجهيد اذا ما في لكن ما في لك نشوف غيره دور على الاله. نعم. لاننا نقول لا يقال هذا. ليش؟ لاننا نقول ان كان التمانع لا يستلزم الا عدم تعدد الصانع، وعدم تعدد الصانع لا يستلزم انتفاء المصنوع. احنا اشتلنا برهان التمانع حتى نثبت ان لهذا العالم صانع واحد وليس هناك آلهة تشاركت على تكوين هذا العالم. فانتفاء الشريك لله تعالى واثبات الصانع واثبات الوحدانية. قال لأننا نقول إن كان التمانع لا يستلزم إلا شيء واحد وهو شنو؟ عدم تعدد الصانع، يعني أن الصانع واحد. وهذا كون الصانع واحدا لا يستلزم انتفاء المصنوع أكيد. يعني إذا أثبتنا أن الصانع واحد هل يلزم من إثباتنا وحدانية الصانع انتفاء المصنوع؟ لا يلزم، لا يلزم. يوجد الصانع ويوجد المصنوع، ما المشكلة يعني؟ ها؟ ما في مشكلة، no problem. أظن أكو بعض الناس مو فاهمين. أظن أتوقع يعني بعض الناس. يقول كلاس الكلام نحن شف ما التساوت القدرتين ولا لم تتساوى ولا كذا. احنا بيد نقول بان برهان التمانع يثبت لنا الوحدانيه وعدم وجود الشريك. عدم وجود الشريك واثبات الوحدانيه هل هذا ينفي المصنوع؟ لا ينفي. اي هذا الشريك لاحظت قال عندك لو ما شاركت ليه؟ ها مبروك نسأل السؤال. نعم الشيخ الآن يعني ما مثل التزايد ماشي على رأيك، يعني يعني هو يصير على رأي المعالي يعني عادية ومنية صحيح مخالف هو العلماء اللي قالوا إنها يعني إصلاعية الآن هم يتكلم في كتابه أكيد يعني يتكلم في مطلق صحيح أو يعني كلام مجدود هو مو بهالبساطة استاذان راح يعدل المسألة هو البساطة هو معاقل يعني احنا طلعنا على كتب اللي قالوا بعكس ما قال مو مشكلة مو مشكلة هو في كلامه كما هو في كلامه انه بالفعل كان اقوى من الرجل المفروض يكون اقوى يعني لحد الان بعد انا ما كمل الرجل يعني هو دخلنا بالامكان فاكيد من يدخلنا بالامكان يسمع هذا الكلام اكيد يعني لا دخل بالاستحالة ولا دخل بواجب الوجود دخل بالامكان وقال واجب الوجود لا يكون الا واحدا لكن تنزل مع المخالفين بهذه الامكانات هذا يسمى اسلوب التنزل يعني مثل اسلوب سيدنا ابراهيم عليه السلام لما راى الكواكب ايش قال قال هذا ربي هذا تنزل مع من مع الذين اشركوا الله بالله بعباده الكواكب فلما اذلت الكواكب وطلع القمر ايش قال قال هذا ربي فبالأولية ردهم قالوا الرب لا يغيب فشون غاب ربكم ولما جاء القمر لا على أكبر من النجوم وجيدة حلو كذا القمر حلو طيب هذا تنزل مع عقائدهم لا اعتقادا وإنما لأجل الرد عليهم تنزل من جهة فهو في البداية قال واجب الوجود واحد خلص انتهى قال الواحد فتنزل مع المخالفين ان كان التمانع ليش بخليهم بالامكانات قالوا حتى هذه الآية نجعلها من باب الامكانات والأدلة الإقناعية واضح بالجسم اي ومو سهل هالبساطة هذه يعني مناقشة طائفة كبيرة والله الواحد بس هو واقعي يقول انت لما تدخل بامكان التمانع ايضا لازم تدخل بامكان التوافق شو المشكله يعني؟ ها؟ فواقعيه هذا بالنقاش ما ينسحب يعني ما يهتز ما خايف من شهود لما عدلنا واجب الوجود واحد وان الله لا شريك له بدت هاي القضايا للتاكيد المقدمه اللي هو قدمها ومناقش الإفضال ما ذهب إليه الخصوم واضح؟ نعم يقول لأن نقول إمكان التمانع هو قلنا قال إمكان لا هو قال إمكان لا أمكن التمانع أمكن لو أمكن إلى هان شنو أمكن التمانع هذه بداية قول الرجال إيه إن كانوا التمانع لا يستلزم إلا عدم تعدد الصانع أكيد وهو لا يستلزم انتفاء المصنوع أكيد على أنه يرد منع الملازمة إن أريد عدم التكون بالفعل ومنع انتفاء اللازم إن أريد الالتزام جزاه الله خير على العبارات البراقة قال التلازم ممنوع يرد منع التلازم ما قال منع التلازم انت اريد شنو؟ عدم التكون بالفعل لا تلازم بين هذا وبين هذا اذا حصل الصانع بالفعل انه اين الملازمه تنتهي لا تنتهي يعني انا اخذ شيء بضده قال هو يعني يرد منع الملازمه يعني ممكن لواحد من الشباب يعني يقول لا تلازم يمنع الملازمه ما بين هذا وهذا اللي هو شنو الملازمه بين عدم التعدد وبين عدم المصنوع عدم التعدد وعدم المصنوع يقول على انه يرد منع الملازمه لكن امتى تاتي منع الملازمه ان اريد عدم التكون بالفعل، يعني عدم وجود مصنوع حقيقة بالفعل. كيف وقد وجد مصنوع بالفعل وهي السماوات والارض؟ فاذا لا يعلم. طبعا هذا الجواب الاول. ومنع انتفاء اللازم اريد به الكمال. ويمتنع انتفاء، يمتنع، يمنع انتفاء اللازم، يعني لما في اثبات يعني يثبت اللازم انه يريد به بس انه يريد به بالامكان العام، يعني يمكن لهذا الكون ان يوجد ويمكن ان لا يوجد، لكن احنا ما نتطرق معنا الى هذا، الى الامكان العام بوجود الكون او عدم وجوده. فهذا السطر ياتي على ردود اولى. اولا يقول يمكن ان يمنع احد الملازمة بين عدم التعدد وعدم ايش المصنوع اذا اراد به عدم التكون، يعني عدم وجود شيء مخلوق حقيقة. يترد الممانعة ولا لا ترد؟ ترد المنع يرد. والنوم اذا نزل العدم التكون فات. ويمنع انتفاء اللازم، احنا مو عدا لازم ملزوم، اللازم شنو هو؟ تماما طبعاً لازم، والملزوم انتفاء الانتفاء. ويمنع انتفاء اللازم امتى؟ ان اريد به بالامكان، اي امكان؟ امكان العام. زين، منع الانتفاء ماذا يساوي؟ يساوي الثبوت. شنو اللي في النفي؟ اثبات. فإن قيل يا رب، فإن قيل مقتضى كلمة لو أن انتفاء الثاني في الزمان الماضي بسبب انتفاء الأول، يعني حرف امتناع لامتناع، ينتفي الثاني ديش لانتفاء الأول. بالذات أقول لك يا طالب لو جئتني أكرمتك، فلا إكرام ولا نجيب. سمع الإكرام ليش؟ لانتفاء المجيد. فالدفى الثاني اللي هو التالي لانتفاء المقدم، يعني لو كان فيهما عليه إلا الله لفسدنا. الدفى الفساد ليش؟ لانتفاء التعدد. واضحة ولا يا؟ فإن قيل مقتضى كلمة لو أي أن الانتفاء الثاني في الزمان الماضي بسبب الانتفاء الأول، يعني ما فسد السماوات والأرض في الماضي بسبب انتفاء التعدد. طيب، فلا يفيد إلا الدلالة على أن انتفاء الفساد في الزمان الماضي بسبب انتفاء التعدد. أكيد فيها، أكيد وعزيزنا، يعني ما كأنه انتفاء الفساد مستمر، انتفاء الفساد بس في الزمن الماضي على ما تقتضيه كلمة لو، يعني كلمة يعني خلاف لغوي. يقول لما جاءتنا لو، لو شفت فيه يعني لو تعلمت لأصبحت عالما، لو تعلمت انت في الزمن الماضي، لكن لا صرت عالم ولا تتعلم. لو اكلت اكلت لشبعت، لكن لا اشبعت ولا اكلت. واضح في الزمن الماضي. فيقول ان هذه الايه تشير الى عدم التعدد وعدم الفساد في الزمن الماضي، هذا على ما تقتضيه كلمه لو في اللغه العربيه. اقراها، اقراها عيد الناس. فان قيل مقتضى كلمه لو أن انتفاء الثاني في الزمان الماضي بسبب انتفاء الأول التعدد في الزمن الماضي، فلا يفيد إلا الدلالة على أن انتفاء الفساد في الزمان الماضي بسبب انتفاء التعدد. واضح ولا ما واضح؟ واضح. قلنا بكرة إن شاء الله، مو بكرة، يوم أحد، مو يوم ثلاثة. نرجع شوية إلى من بداية العالم بإذن الله تعالى. حتى شنو أنا غرضي ما ننتقل من شيء إلا نتقنه يعني 90% 95% حتى ما نحتاجون إلى مراجعات ثانية إن شاء الله. تعاون يعني كله تعاون. طيب قلنا نعم بحسب أصل اللغة. نعم هذا المعنى صحيح بحسب أصل اللغة. إذا تقصد المعنى اللغوي فما ذهبت إليه صحيح. اتباع الفساد في الزمن الماضي لعدم وجود التعلم. لكن قد تستعمل هي المشكلة الموضوع قال مصري قال لكن يا سيدي قال له ما تلكنش هو جاب لنا لكن يا ما خلص وضيناك لنا لكن على عيشها لكن قد استعملوا للاستدلال بانتفاء الجزاء عن انتفاء الشر لكن قد تستعمل لو للاستدلال بانتفاء الجزاء عن انتفاء يعني عكس على انتفاع الشر الآن استعملنا انتفاء التالي بانتفاء المقدم الآن نستعمل انتفاء المقدم بانتفاع التالي العكس من غير دلالة على تعيين الزمان من غير الزمن الماضي قد تستعمل هذا ايه كما في قولنا لو كان العالم قديما لكان غير متغير أحا الآن الذي وضع يصير على الشر اللي وقدم العالم لو كان العالم قديما فانتفى قدم العالم لأنه متغير يعني لكان غير متغير لكن لأنه شنو متغير مو غير متغير وهذا الغضاء احيل بالاسلوب شلون انا اوصل المعلومه احنا عندنا بالاول لو لا استعملها اما ان تستعملها تنفي بها التالي بانتفاء المقدم في الزمن الماضي لو كان فيه معاليه الا الله او تنفي المقدم لنفي التالي لو كان العالم قديما كان غير متغير لكنه ليس بقديم فهو غير متغير واضح للبعض واضح نعم أيضا هو الأخير المهم قلنا نعم بحسب أصل اللغة لكن قد تستعمل للاستدلال بانتفاء الجزاء على انتفاء الشر يعني انتفى الجزاء لانتفاء الشر من غير دلالة على تعيين الزمان بدون زمان كما في قولنا لو كان العالم قديما لكان غير متغير لكنه حادث فهو متغير والآية من هذا القبيل والآية من هذا شنو القبيل نفي التعدد يستلزم نفي الفساد لا نفي الفساد يستلزم نفي التعدد نعم نفي التعدد يستلزم نفي الفساد اي نعم هو اخذ معنى المعنى الاولى المعنى الاول انتفاء التالي بانتفاء المقدم في الزمن الماضي احنا هذا المعنى مرج نريد المعنى الاخر وهو انتفاء المقدم بانتفاء التالي انتفاء المقدم يعني انتفاء التعدد ماذا يستلزم انتفاء التالي الدين الآية بهذا المعنى ويقول على التمام يعني لو مشكلة هي فعلا لو باللغة العربية فإذا أنتم ما ولدت عندكم مشكلة يعني ما قرأتوا لو أنتم تقولون صارت عندنا مشاكل نقول الآن قرأت لو فلو يا إما انتفاء الثاني يدل على انتفاء المقدم او انتفاء المقدم يدل على انتفاء الثاني. فاحنا بالآية الكريمة لو كان فيهما عليه من الله كتبه يريد المعنى الاول لو الثاني الثاني اللي هو يعني انتفاء التعدد يستلزم انتفاء الكسارة. شوف هو ده في هذا المثل حتى يظهر من موضوع اتفاق بين الجيرانين. نعم هو ده في هذا المثل يخلص بكل اشتراك ما تبقى عنده لانه عدم وجود الفساد لا يقتضي ومن يعني يوحد ربنا دخل تصب العقيدة فكل ما احتمل غلط لما نوحد ربنا ونفع الشريك كل الامور صارت عاديه صدق. وقد يشتبه على بعض الاذهان احد استعمالين للاخر فيقع الخطا. طب شنو الغلط يعني يقول هنا طلاب العلم من يشتبه عليهم كلمه لو يقع الخطا الطول شو الخطا الغلط يعني يضرب يمنى بالسماء وشغلته. وليش الامام الكساساني ذهب هذا المذهب؟ لانه من احد ائمه البلاغه المعدودين في التاريخ. وكتب الكساساني في البلاغه هي افضل كتب انا رايتها في حياتي. شرح التلخيص والمطول. والقضيه انها مساس بالبلاغه. لان خلاصه النحو شنو؟ ما قال الحمد لله الله كذي شوي تفرر إن شاء الله نحن صاف وبلاغ بس البلاغ عادة مفيد جدا. فالرجال طبيعي يعني من يجيب العلوم ما يعني يقول هذا عدم وأروح أحضر وما أدري إيش العلوم يعني بالنسبة له بديهية. طيب شنو وراها؟ تفرون بالقديم لو اشبعنا. نعم في كون الآية دليل كثناني أو دليل يقيني. نعم أنا لا أرى الخلاف بين القولين كأن الخلاف بينهما في ما هو المقصود بالآلهة في المقدم. إن قلنا أن الآلهة في الكامل كامة القدرة والإرادة يختلف من تعددهم عدم تكون الكون يكون دليل عقلي. ونقدم الآلية على من أدعي على أنهم آلهة يكون على ذلك دليل إقناعي على ما قال. وليش يقول الدليل إقناعي؟ خطير. يقول القرآن الكريم ما جاء بأدلة منطقية وإنما أتى بإصلاح النفس البشرية حتى النفس البشرية هي التي تكتب. يعني أنت الآن لو تجعل هي كل علوم المسلمين هي علوم عقلية فهي أكو علوم نابعة من أنوار الكتاب والسنة هي اللي عليها المحول. انت الان يعني المجدانيات الموجودة شيء في البدل بالاول اقناعية لكن بالنتيجة يقينية. يعني لا تفكر اسأل اي واحد هنا موجود وهي الوضع هل عنده شك وجود ربنا؟ هل هناك شك وجود صانع او عدم وجود صانع؟ الوحدانية قائمة يعني سبحان الله. منين تتعالي؟ من الآية شوية ومن غيرها شوية ومن غيرها متكاملة. حتى هنا الإقناع هناك أدلة أخرى عاشها المسلم كملت له اليقين في هذا الباب. يعني نفترض أن الآية أعطتك إقناع 90% جذبك 10% يحصل من أنوار العبادة ومن أنوار الصلاة والصيام والعلم والجلسات المباركة فصارت صار دليل يقيني. صار يعني قد يكون في الاول اقناعي لكن في الاخير يقين. فالرجل ما عنده خلاف في هذا الباب لكن بما انه عقلاني صرف بمعنى عقلان الفكر. حتى لو جئنا بالإمكان ونطرح باب الإمكان أيضا في هذا الإمكان اللي احنا تجاوزنا في واجب الوجود جل جل واجب وهو قال واجب الوجود واحد، لكن حتى لو دخلنا في باب الإمكانات المتسلسلة لأثبتنا أيضا أن الله تعالى عقلية جبارة شيخ أبو الإنسان سهل يعني. حتى لو جئنا على هذا الله كم واحد واحد يعني في اللي هو يريده يعني حتى لو دعنا الإمكان رأس المسألة وإذا قال لو أمكن إلهاني أمكن حتى لما دخل بالإمكان. وهذا الأسلوب شيخ السهل الممتنع شلون تدخل بالإمكانات لإبراز هذه النتيجة القاهرة. بعدين حولنا من الإمكانات العقلية وين جانا إلى الاستعمال اللغوي، قال لك استعمال أول استعمال ثاني الأوفق بالوحدانية الاستعمال الأول ولا الثاني؟ لا استعمال ثاني أوفق وكذا. فإنسان يعني شيخ النظار أنا أقرأ بعض كتب يعني أذكر تجي مواضيع أنا أنبهر بها حقيقة من جمالها وفي من انبهار. فأذكر يعني أقبل الكتاب بلا شعور، أنا ما أقبل الكتاب كورقة، أقبل الفكرة اللي جاء فيها هذا الرجل. وين واصلين دول الجماعة؟ أول شيء أثبت بالطريق العقلي أن الواجب الوجود كم واحد والمستحيل شريك الواحد. لما قال الواحد قال الجماعة هم مؤمنين بربنا موحدين، خلنا نزيل الغبش والدخل الموجود في الإمكانات. فدخل بالإمكانات وجاب برهان التمانع وإلى آلخ. قال لك ولا يضرك أن هذا القضية إقناعية، هذه الآية إقناع ما يضرك هذا، لأن راح يكمل المعلومات والجذب بالوحدانية من بقية الآيات والأحاديث بعيدة. يعني اليوم أنت بده يسوي لك أكل بالبيت الآن من يطبخ لك؟ ها؟ نعم عندك زوجة؟ يلا يا فضل فيها شنو تسوي لك اليوم الغداء؟ شنو عندك مثلا؟ مثلا مثلا لا أريد أن أنتقل إلى قضية حقيقية علمية، لا ما قبل الأكل يعني. نفترض أن الزوجة اليوم طابخة رز ودجاج، نفترض هذا، وبعدين وضعت في المائدة شوية سلطة شوية خضروات جابتك شوية فواكه، قد لا تشبع من الرز والدجاج، قد لا تشبع، لكن بإكمالك من البقية تشبع لو ما تشبع؟ بلا تشبه بالآية الكلمة، قد لا تقتنع يقينا بالآية لأن هو قال إقناعية، لكن في وجود غيرها تصبح شنو؟ يقينية. ومن هنا قالوا القرآن يؤيد بعضه بعضا، يعني لو كان فيهما آلهة إلا الله لفشل دليل الإقناع. قل هو الله واحد، شو دليل هذا؟ ها؟ اليقين مع ذلك واضح؟ فلا تدوخ شيخ من عبارات المسلم يتخطى العبارات إلى المعاني. فإحنا ما نقول من قالوا الآية قطعية من قالوا إقناعية، لأن القطعيات الحمد لله كبرت عندنا في دقيقة القرآن. يعني ما أدلة قطعية وما نحتاج. قالوا الله حتى نشوف هذا واحد كان عالم وأبوه يدعي العلم لكن جاهل، فيسألون الأب كل ما يسألون ما رأيك شيخنا في فلان قضية؟ يقول فيها وجهها فيها شنو؟ يجون عليه من عليه ونقول يا ابنك خربطنا شنو فيها وجهها؟ يقول ايه محمد الشافعي قال كذا، ابو حنيفه قال كذا، وابن جني باللغه العربيه يقول كذا، وابن عاشور يقول كذا، وسيف الله يقول كذا. اجاب على ابو جني يعني يلتف له يوم ولي يا تبقى على أن يسألوا سؤال محرج بذلك. جاءوا عليه قال له الشيخ مان شنو معنى قوله تعالى أفي الله شك؟ دير مثال أفي الله شك جمع على الله هو عجب. قال له فيها وجهان، قال له كفر وجهان. راحوا على ابنه قال له ابوك كفر. قال شلون؟ قال ما أفي الله شك يقول فيها وجهان. قال له صحيح فيها وجهان. شلون صحيح؟ قال شكر يا فاعل يا مبتدا، اذا جعلنا في الله جاره وجره الخبر مقدم فشكر مبتدا، واذا قلنا ان الضمير يعمل كالفعل فشكر فاعل. يا مغرى ايضا خبر بالفعل. راح على ابوه قال له انت ابويا انا اعتزلك، لكن بعد اذا واحد سالك وجاره قلت اخذ منك كان والله بعد اموتك. هو فكر في العبارة ما قبعة فيها وجهة. فالإمام التفتازاني يعني هو ألفه لطلاب العلم، وطالب العلم المفروض يستقي علومه بس من دير واحد لو من أبواب شتى. وهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أصابته حمى، حمى أسهولة معروفة ما شاء الله، يقول يجمعون مياه من آبار شتى ويخلطها كلها يختص بها مرة فيبرح عليه الصلاة. فدائما يعني كل ما يكونون شيوخك أكثر يكون علمك أكثر. قد يكون بالبداية على واحد لكن بعدين الواحد لا يكون ما تشوف انت الان حتى اذا اخذنا العلم عن مشايخنا الله يرحمه، لكن مكتسبين العلوم بدينا نشتري مراجع ونشتري مصادر ونطالع كتب. صار واضح هسه؟ نعم؟ واضح. هلنا ان نقول الذين قالوا انه دليل يقيني حملوا الالهه على متساويين في القدره، ومن قال بأن الدليل إقناعي. لا لا لا، من قال بأن الدليل يقيني ذهب إلى أنه واجب الوجود بدون احتمال الإمكان، بدون احتمال الإمكان. هنا احتمل الإمكان، لما احتمل الإمكان شو أصبح الدليل؟ مو يقين. صالح هناك أثبتوا أن واجب الوجود، وهذه الآية من جملة مقومات أدلة واجب الوجود. إذا لم يخرجوا عن إيش؟ عن واجب الوجود. لكن هنا الإمام التفتازاني أي منهج اتخذ؟ منهج الإمكان لبرهان الثمانة. فشو يقول يقين ولا ظني؟ لأنه هو بدأ بالظني، شلون يقول يقيني؟ هو بيش بدأ؟ بدأ المسألة بالإمكان، قال لو أمكن إلها لأمكن تماما، وجاب الآية شو يقول؟ يقيني ولا ظني؟ والله فالآخرون قالوا بوجود الله عن واجب الوجود هو واحد، دليل قطعي. إذا تأخذ واجب الوجود دليل قطعي، إذا تأخذ بالإمكانات والله شيخي يعني من بداية المسألة تأخذها منين؟ من بداية فرض مسائلهم، وعلى أن الأمر ما يعني نشي يعني قضية عادية. من قال كان يقيني ولا قال ظني؟ عندنا أدلة يقينية يقول والله راح شنو؟ يقين لو ظني؟ لو في لو فيها وجه يقيني أكيد. إي من عنده شيء سؤال جواب شيء لأنه ما في هل هذا بين الأشياء والمادية أو لا لا لا لا بين مو بين افتراض مسألة للجواب عليه، افتراض مسألة لإزالة الشرك من عقول الناس. قال الواحد شنو نقيض الواحد؟ الشركاء طبعا تنزل الشركاء لذلك كيف أن طيب نعم بالنسبة للوحدة هل توجد أدلة أقوى يعني هو المفروض أنا قاعد أتعجب يعني المفروض أن هذه الأدلة شيخي مكتوبة في التنوسية مخن وين أم البراهيم بس يبدو نسيت السنوسية شيخ راس نسيته ما جاب الوحدانية أكيد على دليل الوحدانية في كذا فراجعها وجيب لنا إياها مكتوبة يعني أنقل دليل الوحدانية وقرأنا إياها بالمحاضرة القادمة ما في شيء لأن هذه الكتب يكمل بعضها بعضا يعني هذه نسفية وأم البراهين السنوسية يكمل بعضها أي شوف موضوع اتفاق الجاهلية لو فرضنا هذا الموضوع وحتى لو اتفق مو ذلك لا ليس على الضمان وبين الناس بلا تشبيه مع الله من دون الصدام مجال تغالب الملوك نعم وكيف لو سلم هذا الفرض ممكن ان يرد موضوع الاتفاق ومو موجود حتى تفترض فرض يعني في فرض سلم لي فرض بعد كثير ممكن بس الواقع هو لا اله الا الله فحتى لو سلمت الفرض بعد تسلم المقابله من داخل فرضيه تفترض المقابله ايضا بالقوه فرضيه الاتفاق تستلزم فرضيه الاتفاق ولذلك قال امكان وما نفى الاتفاق الرجل قال يعني لو امكن كذا وايضا امكن اتفاقهما لكن هذا غير سنه من يوم من الايام فاحنا ناخذ بالاختلاف هو الله نقرا شوي بالهذا الاركان يلا خلينا نحل الفرصه فالشيخ بن باز سؤال على قضيه الفرص يعني الشيخ لو مثلا احد الملاحد الشيخ تصور هذا الافتراض انه يوجد الهين والالهين متفقين وانه مجوز هو انت قاعد تفترض ليش تفترض المجوز الان يعتقدون بوجود الهين اله النور واله الظلمه يسر اهرما وجود الموت الفرد بالله قصدي على قضيه فساد العالم لكن هم ليش امكن في اقوله لان كل اله اخذ اختصاص فما يصير تماما بها هرب منتجز تماما بتوزيع الاختصاصات وهذا الشيخ يقضي العدل اكيد انت تقول له افرض جاء اله النور على اله الظلمه وراد يشتغل وياه يقول له ضابط الله الفرض اذا هنا شنو الفرض ان تشركه مو تخلي كل واحد على شغله لا قول له اشركهم اثنين على شغله هو عدل اختصاص احدهما في عمل يدل على عدل يعني هو مجلس كمان طيب شيخ يفضي اذا تكلمنا مع الملحد وقلنا لو كما يجوز الاتفاق بينهما يجوز التمام والاختلاف طيب شيخ يفضي مثلا قال نعم يجوز الاختلاف بدليل انه يعني السماوات والارض ستتبدل وكذا والاحداث احداث نهايه العالم تثبت انه ممكن في يوم من الايام يعني الان متفقين وفي يوم من الايام ممكن ان يختلف من هو الذي انشا السماء في الارض؟ الله لا يعني واحد منهم هو الذي الساعه يلا حبيبي عندك القدره يلا قديم قديم الضليم هذا تصريح لما علم التزاما. من يشرح هذه العبارة؟ القديم هذا تصريح بما علم التزاما. ما هذا المعنى؟ علم التزاما بأننا قلنا بأن العالم يعني سلسلة الحوادث لا بد لها من نهاية تكون علة لوجود العالم أو مش أقل كيف الواحد إذا الواجب غير تحريرية علة كونه قديما أن الواجب لا يكون إلا قديما. هل علم له ما علم؟ فمن قال الواجب القدر مستدل له كيف مو حامل في الواجب قديم. نعم أي إذا الواجب لا يكون إلا قديما أي لا ابتداء لوجوده. حاشية ليس له أول إذا لو كان حادثا مسبوقا بالعدم لكان وجوده من غيره ضرورة. حتى وقع في كلام بعضهم أن الواجب والقديم مترادفان لكنه ليس بمستقيم للقطع بتضامن مفهومين. على كل هو رجال شيء يعني واحدة واحدة يقول إذ الواجب لا يكون إلا قديما أي لا ابتداء لوجوده. لو فرضناه حادثا فكان مسبوقا بالعدم، ولو كان مسبوقا بالعدم لكان وجوده من غيره بالضرورة من غيره أكيد يعني مو هو إله واحد آخر قديم. حتى وقع في كلام بعضهم يعني صرحوا أن الواجب والقديم بهم لكنه ليش ما مستقيم للقطع بتغاير المفهومين. والكلام في التغاير لو في التساوي في التساوي كمل. وإنما الكلام في التساوي بحسب الكل فإن بعضهم على أن القديم أعم من الواجب لصدقه على صفات الواجب بخلاف الواجب فإنه لا يصدق علينا. يعني إذا أخذنا هو شو المترادف في اللغة العربية؟ المترادف شنو؟ أن يأتي لفظان يدلان على معنى واحد مثل إنسان بشر، مثل قمح حنطر، مثل أسد غضنفر مثلا. هذه كل الألفاظ كل اثنين تدل على معنى واحد مثل هنا الواجب والقديم. يقول هو بالمفهوم مختلفان، الواجب من الوجود والقديم من القدم، فالمفهوم هذا غير مفهوم. يقول احنا ولو كانوا بالمفهوم يعني يختلفان مفهوما لكن بحسب المصدر واحد. لكن ايضا اختلف هل ان ما صدق الواجب هو عينه ما صدق القديم؟ هذا عبارة أيضا. فإحنا عندنا المترادفان ما اختلفا في المفهوم واتفقا في المصدر. شو المترادف شيخي؟ لفظان اختلفا في المفهوم واتفقا في المصدر. أيضا فإن بعضهم على أن القديم أعم من الواجب أعم من حيث المفهوم ومن حيث المعتقد لتبقي على صفات الواجب. الواجب وصفاته شنو على صفات الواجب؟ يعني تبقي على الواجب وصفاته بخلاف الواجب فإنه ينطق على الذات دون الصفات. فإنه لا يصدق عليها عليها الصفات يعني نعم ثم لا يصدق عليها الصفات على الصفات ولا استحالة في تعدد الصفات القديمة. طيب يقول لك إذا كان الواجب لا يصدق على الصفات القديمة شلون تجيب صفات قديمه مع الله تعالى ومن هنا يتحدد الواجب؟ يعني انت اثبتت ايها الاشعري لله تعالى 20 صفة، يعني 20 قديم وذات قديمه تكتب صفات قديمه 21. احنا نهرب عن الشريك الواحد، انت تثبت لنا 20 شريك، لان اعتبره الصفات كلها شنو؟ قديمه. هو مثلا تعدد القدماء، يعني تعدد الشركاء. تشوف هاي الغريب واستحالة في تعدد الصفات القديمه، وانما المستحيل تعدد الذوات القديمه. يعني يقول لك تعدد الصفات القديمه لا تسبب لنا ارباكا، لكن لو تعددت الذوات القديمه تسبب لنا وجدنا ذات واحدة بصفات الكمال، لم نقل بذوات وإنما كذات واحد. فإحنا وحدنا ولا أشركنا؟ وحدنا. الشيخ المعزي الصفات قائمة بالذات شيخ، هذا اللي يجهد الله أبو زيد أشعر سحب عكس لا بعدين عدينا موقف لا ما تطلبوا هذا سامح حين لا تطلبوا ان شاء الله. تغير الفتوى يا شيخ؟ نعم مطلوب مرضية ان شاء الله. ان شاء الله الله الله يستغفر يا شيخ. هذا الموجهات شيخ ايه على كلام الاخ الكريم الموجهات جد مخصص لها بالحصة حول مو كل حصة لها أحاول إن شاء الله الكتاب الجيد يجي كميال خبيث خبيث ترى بالبداية إلى الموجهات المعدول العدول والتحقيق الموجهات قريبة للسنة بس ناخذ العدول والتحصيل والمؤثرات لا شوي يصير في الصوم. بس اليوم ان شاء الله تعالى باذن الله نتفق انا وكل اليوم مو العشرين ها نتفق على مصور يعني هي ما تطول يعني ناخذ نص ساعة من اول المحاضرة نقطة ونكمل ساعة ونص حتى نظر يعني لا هذا ما اعتقد الشكل ان شاء الله تعالى. بس احرص على الوجهات اذكر القضايا المعدوله العدول والتحصيل الفرق ما بين سلب الحمد وحمد السلب يعني خلص طريقه اللي هو المسار على درج اخر بس انا لسه راح افكر أتكلم عليكم لأن الموجهات ما عندكم فكرة عنها وهي في باب عمدة علم الكلام عمدة الشيخ الموجه عمدة يعني كل مستعمل الموجه بالضرورة وبالإمكان العام وبالإمكان الخاص ويعني وبعدين العدم والملك كلهم قال ان شاء الله تعالى ساعدكم بها مساعده بلاش مفلس لوجه الله تعالى استهلوا تزالوا مارضين استهلوا ان شاء الله لا يتجرب ها اي بشروع طلعان والمشروطه الخاصه والحلميه الممكن والعب. يعني شيء مزعج الله الله ان شاء الله تعالى. حتى اذا بدا من جهه الاسبوع القادم ما يضر شو بس ضبط الزمن هذا وين ترتب الخطر؟ انا يهمني هنا اللغه العربيه مكتوبه حاجه أين وصلت؟ تقرون عربي؟ نعم.